إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. أيها الإخوة، ما زلنا نواصل الكلام على تهجم بعض الأطباء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد بالكلام مناقشة هذا الأمر من حيث أن له علاقة بالطب، ولكن هذا موضوع أيضا من الذود عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإننا اليوم نلاقي حربا شرسا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى كل ما يتعلق بالإسلام. ولو وقف الدكتور عند حد قوله إننا لا نستطيع أن نعالج بأبوال الإبل في عياداتنا الخاصة، ولا نستطيع أن نصفه للناس، لكنه اعترف بأنه نوع من أنواع التداوي، واحترم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأقررناه على ما يقول. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجب على الناس التداوي بأبوال الإبل، ولكن كون هذا الرجل والذي استضافه في البرنامج يريدون التنكيت على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهم يريدون إيصال رسالة معينة إلى الناس، أن الإسلام هو الجهل، وهو النداء بالعودة إلى التخلف ممثلة في هذه الصور، فحينئذ لا يسعنا السكوت، بل نتكلم بكلام قوي ما كنا نود أن نتكلم به، وربما يرى فيه بعض الأطباء تجريحا لهم، ولكن فمن ظن ممن يلاقي الحروب ألا يصاب فقد ظن جهلا. الذي يريد أن يدخل الحروب ثم لا يصاب بدنه فهذا رجل جاهل. إن عنوان الحلقة بين العلم والدين، وقد وقع مني سهوا في الجمعة الماضية بين العلم والطب، لكن عنوان الحلقة بين العلم والدين، يقصدون بالعلم الدراسات الطبية الحديثة. فمن عنوان هذه الحلقة يقولون إن هناك اختلافا أو تنازعا أو صراعا بين ما جاء في الدين وبين العلم، ثم في نهاية الحلقة يرجحون ما جاء به العلم. إذن ماذا يريدون أن يقولوا عن الإسلام؟ وهذا شأن أهل البدع. فقديما وضع المعتزلة وغيرهم قانونا، إذا تعارض الشرع والعقل فهم يقدمون العقل على الشرع. هذه قاعدة وضعوها من عند أنفسهم، ولم يبينوا أي عقل، هل عقل أي رجل، وإنما هو جهل وسخافات، لكنه قانون هدموا به أصولا كثيرة لولا انتصاب فرسان أهل السنة. فهؤلاء يسيرون على نفس النهج بين العلم والدين، أي يقولون كما قال أسلافهم، من الممكن أن يتعارض العقل والنقل ثم نقدم العقل على النقل. الذي خلق العقل وأرسل رسالة على نبيه يأتي فيما أنزله ما يعارض ما خلقه، أهذا يقوله عاقل؟ إن مجرد وضع هذا القانون شهادة عليهم بعدم العقل. فالذي وضع الشرع هو النبي عليه الصلاة والسلام بوحي ربه المنزل، والذي خلق العقل هو الله، أفيتعارض شرعه مع خلقه؟ أفيشرع على لسان رسله ما يدل بعض مخلوقاته على أنه خطأ؟ فهكذا هؤلاء يظنون أن العلم يتعارض مع الشرع، كأن الشرع لا علم له، وإنما العلم الحقيقي هو الشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه من قبل ربه العليم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمجرد العنوان حرب على الإسلام، وانتقاء بعض الدكاترة الذين يخرج من أفواههم سموم معلقة بالشريعة، كما يقال في المثل، لأمر ما جدع قصير أنفه. لماذا لم يستضيفوا رجلا من الأطباء معتدلا؟ فإن بعض الأطباء يقرون ويقررون التداوي بأبوال الإبل، ويقررون غيره مما جاء به الشرع، لكنها الآن حرب كبيرة دائرة. فنحن لا نتكلم في الطب، ولكن نذود عن الشريعة وندفع الخبث المراد إلصاقه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وجعلوا يتكلمون بحديث يهرفون به، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. وليس هذا لفظه ولا قصته ولا فهمه، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم في صحيحه من حديث طلحة رضي الله عنه قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال عليه الصلاة والسلام: ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح. فقال عليه الصلاة والسلام لطلحة: ما أظن يغني ذلك شيئا، فأخبروا بذلك. فتركوه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن كان ذلك ينفعهم فليصنعوه، إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله. وفي لفظ أنتم أعلم بأمر دنياكم. فهذا الحديث مراده بين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بهؤلاء وتكلم لم يتكلم بصفته مبلغ عن الله ولا مشرع، إنما تكلم بصفته رجل، ولم يأمرهم ولم ينههم، إنما قال لطلحة: ما أظن يغني ذلك شيئا. ففهم الصحابة أنه ينهاهم عن ذلك ولكنه لم يفعل، وهذا صريح في قوله إنما ظننت ظنا، وهذا فيما يتعلق بأمر الدنيا لا يقدح في الرسالة، فقد يظن النبي ظنا ويكون الصواب بخلافه، كما في الصحيحين لما صلى النبي بأصحابه فسلم في الركعتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل ذلك لم يكن. وقد كان، فقد ظن النبي أنه ما نسي وما قصرت الصلاة، ولكنه كان قد نسي عليه الصلاة والسلام. فالنبي لما مر كما يمر على رجل يعمل بمهنة النجارة فيراه يصنع شيئا في الخشب فيتكلم كما يتكلم أي رجل، يقول: لو وضعت هذه مكان هذه لكانت أفضل. فظن الصحابة أنه ينهاهم نهي تشريع فوقفوا، فأعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما تكلم بهذا ولا نهى، ثم قال: إذا حدثتكم عن الله شيئا، وهذا مطلق يتناول ما جزم به، فكل ما جزم النبي عليه الصلاة والسلام به فإنه عن الله. ففرق كبير بين أن يقول عن تلقيح النخل: ما أظن ذلك يغني شيئا، وبين أن يجزم بقوله: الحبة السوداء شفاء من كل داء. فهنا ظن وصرح ولم يأمر الأمة ولا نهاهم، وهنا جزم وأمر الأمة بهذا، فشتان بين الأمرين، فلا يخلط بينهما إلا جاهل أو حاقد على الإسلام. والعرب كانوا مشهورين بالطب، وفي زمانه أطباء، والنبي عليه الصلاة والسلام القائل كما في سنن أبي داود: من تطبب، أي ادعى مهنة الطب، من تطبب وهو غير عالم فهو ضامن، أي من ادعى مهنة الطب وعالج الناس فأصيبوا في أبدانهم كانت العقوبة عليه، فإن مات مريض بدوائه قتل به. وهو القائل عليه الصلاة والسلام لما أفتى بعض الصحابة رجلا أصيب في رأسه بجراحة فأفتوه أن يغتسل ولا يتيمم فمات، فقال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله. وهذا نص في جواز استعمال الشدة على المخالف والدعاء عليه، فإن النبي الرحيم قال: قتلوه قتلهم الله، وهذا أمر يتعلق بالبدن، ف فكيف بما يتعلق بالدين؟ فكيف مع هذا القول يصف للناس أدوية وهو ليس عالما بها؟ هذا يليق؟ هل ينهى عن ادعاء مهنة الطب ويجعل الذي يتعلم فيها ضامنا لمن أصابه بوصفه وهو ليس بطبيب ولا عالم ثم يصف الأدوية للناس؟ ما يقول هذا عاقل يعلم ما يخرج من فيه؟ ثم إن العرب على جاهليتهم والمسلمين الذين آمنوا كانوا على علم بمهنة الطب، وكان الكافرون منهم من أحرص الناس على تكذيب النبي وإبطال دعوته. أفلو وصف النبي دواء ونسبه إلى الرب يعلم الكافرون من الأطباء أنه خطأ، أفما كانوا شنعوا عليه وأبطلوا رسالته؟ أليس في المسلمين من كان طبيبا يعلم أخطاءه عليه السلام فيرجع عن هذا الدين كما رجع بعضهم بعد قصة الإسراء؟ وفي مسند الإمام أحمد ورواه أبو داود مختصرا من حديث أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال: قدمت المدينة ولم أكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج وعليه ثوبان أخضران، فقلت لابني: هذا والله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجعل ابني يرتعد هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، إني رجل طبيب، وإن أبي كان طبيبا، وإن أهل بيت طب، فوالله ما يخفى علينا في الجسد عرق ولا عظم، فأرني هذه التي بين كتفيك، يريد خاتم النبوة، فإنها إن تكن سلعة قطعتها ثم داويتها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: طبيبها الله. وعند أبي داود: إنما أنت رفيق طبيبها الذي خلقها. فهذا الطبيب الذي من بيت طب، الذي يقول ما يخفى علينا في الجسد عرق ولا عظم، أفإن سمع كلام النبي يصف التداوي للناس فعلم أن فيه خطأ أفما كان ينفر؟ أفما كان يرتد على عقبيه؟ فسكوت أطباء المسلمين والكافرين عن وصفاته دليل على صحتها، بل على بلوغها الذروة في هذا العلم. والأطباء على أن الطب بعضه يعرف بالتجارب وبعضه بالإلهام، وخير الناس عقلا رسول الله لو لم يكن يوحى إليه، فما بالك بالوحي؟ وحتى الحديث السابق، حديث تأبير النخل، لا يعني أن كل صناعة وتجارة لا يعلم بها النبي، إنما بعضها لا يعلمه. وقد ثبت في البعض العلم الشديد كما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على غلام يسلخ شاة، فقال له: تنحى حتى أريك. فوضع يده بين الجلد واللحم ثم دحسها حتى بلغ الإبط. أليس هذا ما يفعله الجزارون؟ لسلخ بهائمهم، وها هو النبي يعلم رجلا كيف يسلخ الشاة، فلو لم يكن يوحى إليه لكان أعظم الناس عقلا. وكونه يظن الظن أحيانا لا يعني أن كل ظن يكون كذلك، فإن الله قضت حكمته ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، هذا قدر يمضي على الأنبياء وغيرهم. ثم إن هؤلاء لجهلهم لا يفرقون بين ثلاثة أنواع من هذا الذي يدعونه. النوع الأول ما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الأدوية، وهذا أعلى أنواع التداوي، لأنه وحي، لأنه كلام الذي خلق أوحاه إلى نبيه. فالذي أنزل الداء خلق حبة من إعجاز خلقه فيها أنها تشفي جميع الأمراض، فلا يمكن أن يتصور رجل أن يقول هذا رجل إلا بوحي. هل يمكن أن يتورط طبيب فيذكر دواء واحدا علاجا لجميع الأمراض؟ لا يتورط هذا ولا يقوله أحد إلا بوحي، وإلا فإنه ينادي على نفسه بالجهل، وسيعترض عليه عامة الناس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على دخول الناس في الإسلام، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. والبخع قطع النخاع، والمعنى إنك شديد الحزن على كفر الناس. كان حريصا عليهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. فهذا الحريص على دخول الناس في الإسلام لو لم يوحى إليه كان يتورط في قوله الحبة السوداء شفاء من كل داء، حتى يخرج له الأطباء من كل صقع وبقع يقولون هذا خطأ هذا كذب. إن الحريص على دخول الناس في الإسلام حريص على ألا يخطئ، ولولا أنه أوحي إليه وعلم قطعا أن هذا ليس بكذب ما قال هذا الكلام العجيب. حبة صغيرة لها جرم صغير تشفي جميع الأمراض، لا يقول هذا إلا أحد رجلين، أعلم الناس أو أكذب الناس. وحاشا نبينا عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون الرجل الأول صلى الله عليه وسلم. وأنا أهيب من الناس أيضا أن يفرقوا بين كتب التداوي بالثوم والبصل التي هي محض تجارب، وبين ما نطق به النبي فإنه وحي قاطع. فهذا النوع أعلى أنواع التداوي. النوع الثاني ما كان عن طريق التجارب والإلهامات، وهذا عند العرب والمسلمين علم قائم بذاته. فهؤلاء وربما بعضكم يظن أن العرب ما كان لهم في الطب علم، وإنما كانوا يداوون كيفما اتفق. إن المسلمين الأوائل علموا عن الجسد ما جهله أغلب الناس، وهذا ليس بخطأ بل أنا أجزم به. فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. نص على أن العلم بالتداوي ليس قاصرا على من يدعي مهنة الطب، وإلا لقال علمه الأطباء. فمن الذي حاصر هذا الحديث وقال إنه لا يعلم أحد التداوي إلا إذا دخل كلية الطب ودرس عند أحفاد القردة والخنازير؟ من الذي قال هذا؟ بل المسلمون أصح الناس عقولا، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن النصارى المقيمين ببلاد العرب أصح عقولا من النصارى في غيرها من البلاد، لكمال هذه البقعة باعتدال هوائها وطيب أرضها. فالمسلمون كان لهم علم قوي بالغ، وما زال الناس يجهلون هذا. فنحن إذ نذود عن هذا العلم نذود عن حضارتنا، عن حضارة المسلمين التي تريد أن تزحف عليها حضارة الغرب الكافر، حتى لا يكاد الناس يرون علما وتقدما إلا عند هؤلاء. فإن جاء من بني جلدتنا وعند علمائنا نفضوا أيديهم. وقد ضربت أمثلة وسأضرب بعضها على سبيل الاختصار، وأستعين الله عز وجل لتصنيف مصنف أسأل الله أن يقطع دابر هؤلاء به، وأن يعيد للناس النظر إلى حضارة المسلمين الأوائل، حتى لا نتربى بلبان غيرنا. فهذا كتاب الحاوي في الطب، الجزء 23، سماه الطبيب المتوفى 51 و200، محمد الرازي سمى هذا الجزء كتاب صيدلة الطب. ألا يسمون إلى اليوم علم الأدوية علم الصيدلة؟ كيف جاءوا بهذا الاسم؟ أكنا جهلة حين أطلقناه أم كان لنا السبق؟ يقول: قال أبو بكر محمد بن زكريا الرازي: المعرفة بالأدوية وتمييز جيدها ورديها وخالصها ومغشوشها، وإن كان ليس بلازم للطبيب ضرورة كما يحسبه جهال الناس، فهو أحرى وأزين بها. ألا ترون اليوم أن الناس يسيرون على هذا المنهج، ويرون أن علم الأدوية يختص به غير الطبيب، وإنما يعرف الطبيب منه قشورا، وفتح كلية خاصة اسمها كلية الصيدلة خاصة بالأدوية؟ وهذا عين ما قال به الطبيب الماهر ربما 200، فلا ندري متى صنف هذا الكتاب، ومع ذلك أفرد علم الأدوية للطبيب. يقول: ولذلك رأيت أن أجمع هذا الفن وإن لم يكن جزءا من الطب ضروريا في كتاب يخصه، ليعرف الطبيب ذلك، ويجتمع الذي خصصها كل واحد منها في كتاب. أليست نفس الأسماء ونفس المسميات؟ ألم يجئ في الصحيحين أن عمران بن حسين كان به البواسير حتى كان الدم يتقاطر منه، فقال له النبي: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. هل تغير الاسم؟ هل تغير المرض بنزول هذا الدم؟ لماذا يتغير العلاج؟ إذا كان الغرب الكافر جاء بأدوية ليست من الأغذية وضررها أعظم من نفعها، لكن علماؤنا الذين سموا الاسم ووصفوا المرض ووصفوا له أدوية ناجعة لم يستعص عليهم بعون الله مرض. أهذا من الردة؟ بل إن الكلام الذي نقلته الجمعة الماضية أعيد نقله، لأن كثيرا من الناس لم يلتفت إليه. يقول الحافظ شمس الدين الذهبي في كتاب الطب النبوي له: أجمع الأطباء أن الماء أنفع شراب للمحمومين. فهذا رجل يخبر، أقاله من عند نفسه؟ وكيف عرف الذهبي إجماع الأطباء إن لم يقرأ عامة كتب الطب؟ أهذا كلام جاهل في القرون الوسطى كما يقال؟ لماذا كان الماء أنفع شيء للمحمومين؟ يقول: للطافته وسرعة نفوذه وخفته على الطبع. أنا ذكرت بعض الأطباء فلم يعرف لماذا. يعرفون كما يعرف الناس، إذا وضع الماء البارد على المحموم نزلت درجات الحرارة، لكن لماذا الماء خاصة؟ ذكر الذهبي ثلاثة أسباب. قال: للطافته وسرعة نفوذه وخفته على الطبع. ألم يعرف هذا بطب؟ ثم زاد فقال: وقد يحتاج الماء في بعض الأحوال إلى ما يقوي تبريده فيضاف إليه الثلج، وهذه الصفة الأولى. هذه وافق عليها أطباء الغرب، فبالتالي وافق عليها أطباء المسلمين. ثم قال: أو إلى تقوية نفوذه، يعني يحتاج أن يقوى درجة نفوذ الماء في الجلد فيضاف إليه الخل. هل هذه عرفها الأطباء؟ إذا كان الذهبي يصف ما يتفق عليه جميعا، الماء أنفع شيء للمحمومين، اتفقنا. قد يحتاج إلى قوة التبريد فيضاف الثلج، اتفقنا. إذن الذهبي يتكلم بعلم لما قال قضية الخل التي لا يعرفون. أهذه من الجهل؟ فكيف أصاب في الأولى والثانية؟ هل سمعتم أيها المسلمون عن كمادات بالماء والخل؟ هذه هي حضارتكم التي يجهلها الغرب. هل داوى بها طبيب؟ هل عقد عليها أبحاثا ثم قال: أو إلى ما يرطبه؟ انظر إلى قوله في الأولى: يحتاج الماء إلى تبريده فيضاف إليه الثلج وإلى ما يرطبه. أنا اليوم سأقول لكل طبيب: ما الفرق بين تبريد الماء وترطيب الماء؟ فدونكم فأجيبونا يا أبناء الغرب: ما الفرق بين تبريد الماء وبين ترطيب الماء؟ أيها المتشدقون بالعلم، فيضاف إليه السكر، يحتاج إلى تبريد الماء فنضيف الثلج، إلى ترطيب الماء فنضيف السكر. أسمعتم بكم مادات بالماء والسكر؟ هل مر هذا عند طبيب؟ هل وصفه أعلى أستاذ في كلية الطب؟ أيكون هذا جهلا لمجرد أنه جاء من عند رجل مسلم؟ ولو جاء به دكتور وارنر أو نحو هذا لاعتبروه إعجازا. سنريكم مبلغ هؤلاء في العلم. هذا كتاب الموسوعة الطبية المتخصصة، طبعت في سوريا، لمن ألفت هذه المجموعة الطبية المتخصصة؟ يقول: موجهة إلى الأطباء عامة وإلى حديث التخرج منهم وطلبة الدراسات العليا خاصة. أصحاب الدراسات العليا تقدم لهم هذه الكتب، فهي لطبيب متخصص. سوف أتكلم بجزئية واحدة يعرفها الرجال والنساء والأطفال، وهي علامات الحمل. ما هي علامات الحمل؟ وكيف تعرف المرأة أحامل هي أم لا؟ تقول المجموعة العلمية المتخصصة التي أشرف عليها عشرات الدكاترة: العلامة الأساسية للحمل هي انقطاع الطمث على أن يحدث في سن النشاط التناسلي، أي قبل سن اليأس. العلامة الوحيدة عند هؤلاء أن تنقطع الدورة الشهرية عن المرأة، فهذا معناه أنها حامل، هذه العلامة عنده. ولا تقل شريط الاختبار، فهذا مرحلة لاحقة وليست علامة، إنما للاطمئنان على العلامة. وهذا ما قاله أطباء المسلمين، كما قاله الرازي في كتاب الحاوي الجزء التاسع. يقول: علامات الحمل إذا لم يجري الطمث في أوقاته، ولم يحدث قشعريرة ولا حمى، يعني سخونة في البدن، لكن عرض لها كرب وغثيان وخبث نفس فقد علقت، أي صارت حاملا. قال: لأن الكرب وخبث النفس إنما يعرض من أخلاط رديئة في جميع الجسم، وإن كان كذلك تبعه الحمى وإلا قشعريرة، وإما أن يكون في فم المعدة، وذلك يعرض للحوامل من أجل إضرار الحمل بفم المعدة لدفع الرحم له. انظر إلى التحليل الدقيق. يقول: ليس بمجرد انقطاع الدورة تكون المرأة حاملة. يقول: لأن هناك أخلاط في البدن رديئة قد تسبب في منع العذر الشهري، فإن كان هذا المنع لأخلاط رديئة في البدن وجدت المرأة ارتفاعا في درجة الحرارة أو اقشعرارا في البدن، فهذا معناه أن الانقطاع ليس للحمل، لأنه من أخلاط رديئة في البدن فيظهر هذا كالعلامة عليه. أما إذا حملت يحصل إيذاء لفم المعدة، فحينئذ تشعر بالغثيان والقيء. ألا ترى أن كثيرا من النساء تتأخر الدورة عندها وتظن أنها حامل ثم تنزل بعد أيام؟ ألا ترى هذا وصفا دقيقا عجز عنه الأطباء المتخصصون في كتبهم المتخصصة؟ والحبل جرار، ولولا أن الأحداث كثرت، وحتى لا أجعل المنبر كأنني طبيب لذكرت والله ما يقلب المرء كفيه عجبا من علو كعب علمائنا في الطب ونزول كعب هؤلاء، ولكن لسفول هممنا وتعلقنا بالغرب وما جاء به نظرنا إليه بعين الإكبار، ونظرنا لعلم أسلافنا بعين الصغار، فوقع ما وقع. ولو تفرغ جماعة من الأطباء وحازوا كتب الطب عند المسلمين ودرسوها ونخلوها نخلا لجاءوا بما يجعل الدنيا تعجب جميعا. هذا الطبيب، فانظر إلى كلام الحافظ الذهبي، وليس هو بطبيب متخصص، لكن انظر إلى العلم الذي سيقوله، فما بالك لو كان الحافظ طبيبا. يقول عند شرحه لحديث ما أنزل الله داء، وهو أول حديث في كتاب الطب في صحيح البخاري، يقول: ويدخل في عمومها، يعني في عموم ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، الداء القاتل، الداء القاتل الذي اعترف حذاق الأطباء بأن لا دواء له وأقروا بالعجز عن مداواته. ولعل الإشارة في حديث ابن مسعود بقوله: وجهله من جهله، إلى ذلك فتكون باقية على عمومها. يعني يقول إن هذا الحديث يرد على الأطباء الذين زعموا أن بعض الأدواء القاتلة لا علاج لها. ثم يقول: معنى ما جهله من جهله، ما يقع لبعض المرضى أنه يتداوى من داء بدواء فيبرأ، ثم يعتريه ذلك الداء بعينه فيتداوى بذلك الدواء بعينه فلا ينجع. رجل يصاب بداء فيتعالج بدواء معين فيعافى، ثم يصاب بنفس المرض فيتناول نفس الدواء فلا يعافى. يقول ابن حجر: ما هو السبب؟ والسبب في ذلك الجهل بصفة من صفات الدواء، فرب مرضين تشابها ويكون أحدهما مركبا لا ينجع فيه ما ينجع في الذي ليس مركبا، فيقع الخطأ من هنا، وقد يكون متحدا لكن يريد الله ألا ينجع فلا ينجع، ومن هنا تخضع رقاب الأطباء. وهذا السبب هو الذي جعل الناس ينصرفون عن التداوي بالحبة السوداء وغيرها، أنه يتداوى بها رجل فيبرأ بمرض معين، فإذا علم أن أخاه أصيب بنفس المرض يصف له نفس الدواء فيتناوله فلا يبرأ، فيتركون الدواء جميعا. يقول ابن حجر: قد يكون لهذا سببين: سبب قدري أن الله عز وجل قدر أن لا ينجع هذا لتخضع رقاب الأطباء ويعلم الناس أنما هم سبب والله هو المسبب وحده، وتارة لأن الناس يجهلون بالصفات المختلفة بين الدواء أو بين الأمراض، فربما تشابهت الأمراض في الظاهر عندك وبينها اختلافات دقيقة لا يعلمها إلا أهلها، فحينئذ لا يبرأ الثاني وينبرئ الأول فيترك الناس التداوي. ولو شاء المرء أن يجمع من كلام نفيس كالدرر لعلماء الإسلام فيما يتعلق بالطب لرأيتم ما تعتزون به بأسلافكم الكبار. وسيأتي إن شاء الله تعالى في مصنف أسأل الله أن ييسره زودا عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولولا أنهم خاضوا ما جررنا عليهم، لكن نسأل الله العظيم أن يجعلنا من البقية الذين يزودون عن الشريعة تحريف المنتحلين وجهل الجاهلين وتأويل المبطلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أحب ألا أخلي الجمعة من فائدة معلقة بحديث أنتم أعلم بأمور دنياكم، لتعلموا كيف يستعمل هذا الحديث كبار أهل العلم في الإفتاء بقضايا مهمة جدا. فهذه اللجنة الدائمة في المجلد 25 أرسل إليها سؤالا، هذا لصه وذاك جوابها. يقول السائل: أخي الكريم، وقد أرسل هذا السؤال لسماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وأعضاء اللجنة الدائمة، يقول أخي الكريم: لقد أوصانا الله عز وجل في كتابه الكريم بطاعة الوالدين وبرهما، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من عقوقهما أشد التحذير، فما هي حدود طاعتهما؟ حيث إن والدتي امرأة عامة من المسلمين وتجهل أمورا كثيرة، وقد من الله علينا بالمال الكثير ولله الحمد، ونريد أن نشتغل في أمور التجارة والبيع والشراء، وهي تمنعنا من مزاولة بعض الأعمال، وتقول مثلا: شاركوا فلانا من الناس ولا تشاركوا الآخر، وهي لا تعلم أمور البيع والشراء أو الناس ومعاملاتهم، فهل نطيعها في ذلك أم نخالفها؟ وهل إذا خالفناها نعتبر عاقين؟ كذلك تريد أن تزوجنا من بعض من تحب، مع أننا نرى أن الزواج من غير من أرادت خير لنا في ديننا ودنيانا، ونحن دائما نحرص على ذات الدين، فهل نطيعها أم نخالفها؟ وهل نعتبر عاقين لها في ذلك أم لا؟ الجواب: أولا، طاعة الوالدين واجبة، وبرهما والإحسان إليهما كذلك، لنصوص القرآن والسنة في ذلك، وذلك في حدود المعروف المقدور عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. ثانيا، ما كان من أمركم يتعلق بالمباحات والأمور العادية التي تدركون مصلحتها، ووالدتكم لا تدرك ذلك ولا ما يترتب على الدخول فيها والتعامل بها من مصالح، لا يلزمكم طاعتها فيها، ولا تكونون عاقين لها بمخالفتكم لها في ذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمر دنياكم. ثالثا، لا يلزمكم طاعتها في التزويج ممن تريد، إذا كان الأمر كما ذكرت من أنكم تحرصون على ذات الدين من بنات إخوانكم في الله، ولا تكونون بمخالفتها في ذلك عاقين لها، لكن يجب في جميع الأحوال مراعاة خاطرها بالأساليب الحسنة التي تطمئن قلبها وترضى عنكم، واجتناب الأساليب الجافية مع مضيكم فيما ترون مصلحته راجحة على ما أرادت. فانظر كيف وضع الحديث في موضعه اللائق به. إذا كان رجل نجارا أو مدرسا أو طبيبا وأراد أن يفتح عيادة في مكان معين أو ورشة في مكان معين، فقالت الأم أو الأب: لا تفعل هذا، وهو يعلم أن في هذا مصلحة له، لا يطيع الأب ولا يطيع الأم، ولا يكون عاقا لعموم قوله: أنتم أعلم بأمر دنياكم. فانظر كيف فهمت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ووضعت الحديث في موضعه اللائق، وحلت به مشكلات كثيرة تقع بين الآباء والأبناء. وهذا هو العلم الذي يأخذه الناس من الكبار، لا ما أراد هؤلاء أن يضعوا الحديث في غير موضعه ليعارضوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ببعض أقواله. وأما ما يتعلق بالأحداث التي تمر بها مصر، وعذرا إذا طال الكلام وطالت الجمعة، فإننا ربما لو أخرنا هذا للجمعة القادمة جاءت أحداث أخرى، والحبل جرار. فإننا قلنا في أثناء الكلام على أحداث هذه الفتنة العظيمة التي قامت ببلدان المسلمين، قلنا إن النبي إن الله عز وجل قال: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فالعمل الصالح علامته ألا يرضى الكافر به بل يغيظه. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. وقد وجدنا أن الدولة الأمريكية النصرانية شديدة السرور بما يجري في مصر، مباركة للثوار، مطالبة الرئيس الدولة بالتنحي. فعلمنا أنهم ما كانوا ليباركون الثوار على إسلام يأتي، وهم الذين قال الله فيهم ودوا لو تكفرون كما كفر. وعلمنا أنهم ما كانوا ليستعملوا قواتهم العسكرية لضرب ليبيا حتى يأتي إسلام يقض مضاجعهم. والله عز وجل القائل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. فهل هؤلاء يباركون رجالا أو أعمالا تأتي بإسلام وهم يودون أن نكفر؟ لكن الناس خرجوا وباركوا. فالآن انظر ماذا جرى في مصر. تكلم الناس أن السلفيين وغيرهم خرجوا، مع أن السلفيين لا يخرجوا، لأن السلف حرام الخروج. فلا يخرج سلفي إلا إذا كان جاهلا مغرقا في الجهل عريقا فيه، وإلا فإن هذا الأصل واضح عند السلف. ولكن خرج الناس لتحكيم الشريعة وتطبيقها، فخرج الشعب وراءهم، حتى صرنا اليوم. ما هو نتاج هذه الثورة؟ أولا، في جريدة الدستور واليوم السابع وأكثر من جريدة حسمت القوى السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية الخلاف حول المادة الثانية من الدستور. قوى سياسية بما فيهم من؟ قوى السلفية والإخوان وبعض الشيوخ، حسموا الخلاف حول المادة الثانية. إلى ماذا حسم الخلاف؟ وتم التوافق على الإبقاء على نص المادة كما كانت في دستور 71. هذا هو الذي أقصى ما فعلناه. كما يقال للرجل أين أذنك فيقول هذه. مكانة المادة الثانية كما هي. هل خرج الناس وسفك الدم وتبدلت الموازين واختلف الناس وتغيرت القلوب وانهدمت الأصول حتى نبقي على المادة كما هي؟ ثم إضافة مادة جديدة تتضمن تفسير كلمة مبادئ، أرجو لها وقتا للمناقشة. كما تم الاتفاق على إبقاء المادة الخاصة بغير المسلمين كما هي، والتي نصت على لأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية وممارسة شؤونهم أو شعائرهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية. بالنسبة لمادة عدم التعرض للذات الإلهية وذوات الأنبياء، كان الدستور السابق فيه مادة الذي يتعرض للذات الإلهية أي يتعرض لله فيها عقوبة، والذي يتعرض للأنبياء. ماذا فعلت الجمعية الآن؟ تم التوافق على إلغاء عبارة الذات الإلهية والإبقاء على تحصين ذوات الأنبياء والرسل والصحابة وأمهات المؤمنين. يعني الذي حصل ليس زيادة إنما نقص في الموجود الذي كانوا يكفرون به. هل تعلم أنه قال وافق ممثل التيار السلفي على التنازل عن مقترح استبدال عبارة السيادة للشعب بالسيادة لله لتبقى المادة السيادة للشعب؟ الدستور السابق كان فيه مادة السيادة لمن؟ للشعب. التيار السلفي أراد أن تكون المادة السيادة لله، ثم بعد ذلك تنازلوا وبقيت المادة كما هي السيادة للشعب. فأين هي الشريعة التي جاءت؟ واسمع، هناك مادة اسمها المواطنة. هذه المادة المواطنة سوف تعلم عنوان الكتاب أصلا، هذا غلاف الكتاب، على غلاف الكتاب الصليب وبجواره مصحف رفعه رجل على يده الصليب. هذا غلاف الكتاب الذي طبع في عهد الثورة المباركة، الذي طبع في عهد الثورة المباركة، الغلاف الصليب وفي مقابله رجل يرفع المصحف، رجل نصراني على يده الصليب. هكذا الكفر بجوار الإيمان، هنا الصليب وهنا ما صلبوه. هذا في كتاب في جميع المراحل، حتى قال شيخ الأزهر أصدر الإمام الأكبر الدكتور الطيب قرارا بتدريس كتاب المواطنة على الصف الثاني الثانوي للقسمين العلمي والأدبي، حتى في الأزهر سيدرس هذا الكتاب. أعلمتم كيف صنع أوباما؟ أعلمتم كيف صنع شيوخنا بعدم العلم؟ هل تعتبر هذا الكلام تبكيتا لهم؟ أي الرجلين كان أربح؟ إن هذا ما كان ليمكن أن يحدث في عصر السابق، لكن الكفرة أزكياء، لا يخرب البيت إلا أهله. لو قام بوضع هذا الكتاب رئيس الدولة الذي يكفره بعض الجماعات لهاجت الدنيا أجمعون، لكن إذا فعلها في عصر إسلامي وأهل الدين يباركون هذا النظام، فمن الذي سيعترض على هذا الكتاب؟ من؟ في هذا الكتاب نصوص من الإنجيل. هل تذكرون لما قالوا إن أحمد شفيق يريد أن يضع نصوصا في الدستور في الإنجيل في الدراسة؟ هذا كتاب التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي صفحة 64، مكتوب بالخط العريض: من بدل دينه فاحترموه. هكذا، من بدل دينه فاحترموه. نعم، هذا جاء به الشباب التقي النقي الذكي. نعم فعلا شباب ذكي، هكذا ينهار الكيان كله من الداخل. لو وضع هذا مبارك انظر ماذا سيقول الشيوخ، لكن الآن من يتكلم؟ انظر إلى جريدة الرحمة الآن كما يقال يبكون على الأطلال، يقولون في جريدة الرحمة عنوان اسمه الصدمة. لماذا سموا العنوان صدمة؟ لأنهم ظنوا أن الثورة ستأتي بالشريعة، لكن هل هذا كان صدمة لنا؟ أبدا، نحن من أول يوم نعلم أن الإسلام هو الذي سيقصر. نحن نعلم هذا الآن. يقول الصدمة، اسمع هذا الجرنان، جريدة اليوم الجمعة، هذا جرنان اليوم، تفصيل مناهج الثانوية العامة حسب المزاج الأمريكاني. طيب ما هذا هو الواضح. هل تظنون أن أوباما النصراني المحترق وأمريكا الصليبية تباركنا لنضع نحن المناهج؟ لنضع نحن المناهج؟ أيبارك كافر مسلما ليبني مسجدا يقلص الكفر؟ ما لكم، كيف تعقلون؟ كيف تعقلون؟ التربية والتعليم تفرض فرض دراسة بعض نصوص الإنجيل على طلاب الثانوية العامة، فرض. لازم تحفظ وتكتب وتذاكر ويشرح المعلم. هذا نتاج الثورة. كتاب التربية الوطنية يشيد بعظمة المسيحية لأنها حرمت الطلاق وتعدد الزوجات. انظر إلى النتاج أيها الإخوة، انظر إلى النتاج. فما هذا؟ هذا الذي قلناه، لكننا اليوم بعدل وإنصاف لا نبكت أحدا، فقد مضى وقت التبكيت. وما قلت هذا لألوم، فقد مضى زمن اللوم. إننا الآن في مشكلة عظيمة، سيحصل تغيير جذري للإسلام باسم الإسلام تحت نظر الشيوخ الذين شاركوا، لأنك لن تستطيع أن تخرج وتعترض على الشيخ حسان، لا تستطيع، ولا على الشيخ برهان ولا الحويني، لا تستطيع، لأنهم شيوخك. فحينئذ يمر الباطل، فيأتي يوم لا ترى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. هذا الذي خططت له أمريكا بذكاء ودهاء، ثم وقعنا نحن بجهلنا بالعقائد وبتعصبنا الأعمى المقيت، الأعمى المقيت، ونحن أهل العلم والعدل والإنصاف سنوا سننا عجيبة. لما تكلمنا في الأحداث وقلنا بحكم الله، قالوا النصيحة في السر. لازم تبقى النصيحة في السر لنداء تشهير بالناس، واتهمونا بالعمالة لأن الدولة وبالحزب الوطني. ثم مضى الزمان ودار دورته، فإذا بهم اليوم شيخ ياسر برهامي له زيارة للفلول، تنسيق مع أحمد شفيق قبل إعلان النتيجة، فهاجت الدنيا عليه. تعلمون لماذا؟ لأنهم أسسوا مذهبا خلاف الإسلام. هل في الإسلام ما يسمى بالفلول؟ أم في الإسلام ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ فبالتالي دفعوا له ثمنا، كما وافقوا على التصويت على التعديلات الدستورية، ومنها أن لا يكون رئيس الدولة لأم غير مصرية، فدفعوا ثمنها مع حازم صلاح أبو إسماعيل. شيخ عبد المقصود خرج على قناة الناس يقول الدكتور ياسر برهامي، أنا عن نفسي لا يمثلني الدكتور ياسر برهامي، ولا الدعوة السلفية بأسره، ولا يتم التشاور بيننا إلا في أبسط وأضيق الحدود، وأنا أبرأ إلى الله مما صنعتم أنتم مهما كانت مبرراتكم. ثم يهاجم الدعوة السلفية بقوله، انتقدنا الإخوان في عدة أمور، وبعدين وجدنا في جلوس مع الليبراليين واتناس بهم وتضاحك معهم وحضور أفراحهم بالإضافة إلى الخروج مع المذيعات المتبرجات أيا كان لكن أنت تنتقد هذا؟ هذا يقولونه على شاشات الفضائيات. أين ذهب النصح في السر؟ أين ذهب لماذا لم تكتب له؟ وهل كل الذي فعله الدكتور ياسر يستحق هذا؟ ونحن الذين تكلمنا على أصل سلفي طعن في الناس هذا الطعن؟ هل زيارة الشيخ ياسر البرهامي لأحمد شفيق أصل سلفي هدمه الشيخ؟ هل هكذا طعن في الدين طعنة النجلاء؟ لكن النصوص السلفية والأصول المنهجية إذا عدوا عليها فتكلمت. يقول لك العلماء واحترام العلماء والنصيحة في السر، لكن لمجرد حدث قد يكون هو المصيب فيه لم يرقبوا فيه إلا ولا ذمة. إذن الكلام الماضي، كلام السر والنصح وعلى العلن، كان لدفع الخصوم، لم يكن تبنيا، وإلا لماذا هاجوا؟ يقول له الشيخ محمد عبد المقصود: أنت قبلت أن تعمل في السياسة، إن غضبت من النقد وثرت بهذه الطريقة التي حدثت يبقى ده نوع من الدكتاتورية والاستبداد. قل له خلاص دخلت مجال السياسة تتشتم ولا بأس. ماذا حصلوا من الثورة؟ الاختلاف مع الفصيل المتوافق. كان الناس في الظاهر على الأقل في الظاهر متحدين، فلا يعلم أغلب الطلبة والناس الخلاف بين الشيوخ ولا المؤاخذات التي أخذها العلماء الكبار عليه، لكن الناس في الظاهر كالفصيل الواحد. حصل أول خلاف وانقسام، فانقسمت مصر إلى فصيلين: فصيل يرى تحريم الخروج انتصارا للأدلة السلفية، وفصيل يرى جوازه وإنه قول لبعض السلف. ثم انقسم هؤلاء انقساما ثانيا وتفتتوا: حزب النور على حدة وباقي الشيوخ على حدة، حتى حزب النور تفتت مرة أخرى وبدأ بعضهم يتهم نادر بكار بالعمالة لأمن الدولة والعمالة مع النظام السابق. انقسام ثالث في داخل الحزب، وهذا رابع حازمون يفتحون النار على الدكتور ياسر برهامي. يقولون للدكتور ياسر برهامي إن برهامي جلس مع بعض أعضاء الحزب بمحافظة كفر الشيخ وعرض عليهم أن يرشح المجلس العسكري أحد العسكريين الذين شاركوا في حرب أكتوبر، ثم يعلن حزب النور والدعوة السلفية تأييدها، مشيرا إلى أن الإخوة أصيبوا بالصدمة، حتى قال بعضهم: يا شيخ أكيد أنت بتهزر. وعلى تفاصيل الانتخابات يقولون أن سامي عنان رئيس الأركان طلب من برهامي بالأمر الصريح التراجع عن تأييد محمد مرسي في الجولة الأولى، وهو الأمر الذي دعا الدعوة السلفية لتأييد أبو الفتوح. انظر. ثم يقولون أن الدكتور ياسر برهامي رفض الإدلاء بشهادته في قضية سيد بلال، وافق الداخلية. يعني لماذا أخرجوا هذا الكلام؟ لمجرد زيارته لأحمد شفيق. هل هذا يستحق أن يفضحوه وأن يتكلموا عليه بهذا الكلام؟ نسوا كلام الاحترام والتبجيل والتوقير والتقدير والعلم. رجل حازمون شاب يفتح هذا على شيخ كبير، هذا تفتت رابع وخامس. هذا الرجل أسس شيئا فدفع له ثمنا، رمودا بالمداخلة حتى يحجب الناس عن سماع الحق، فدارت الدائرة. هذا شيخ كبير عندهم، انظر ماذا يتعاملون وكيف يتعاملون معه. هذا الحال الذي نعيشه. قالوا: ليس هناك خروج إلا بالسيف، إلا بالسيف. فجاء رجل على صفحات الجرائد يكتب بالخط العريض: كذاب يا مرسي. لا يسمون هذا خروجا؟ ألم يقولوا ليس هناك خروج بالقول؟ هذا على صفحات الجرائد: كذاب يا مرسي. هذا هو دين الإسلام؟ هل يجوز هذا في الإسلام؟ أم كاتب هذا المقال يستحق التعذير الشديد؟ هذا هو منهج السلف، لكنهم لما قالوا بحرية الرأي لا يستطيعون الاعتراض عليه، بل إن بعض الشيوخ على قناة الرحمة والناس في عامة برامجه يختمها بقوله أقول للأخ محمد مرسي اتق الله على شاشات الفضائيات، هل هذا يجوز؟ هل هذا نصح السلف لأولياء الأمور أن يكون سرا؟ لما قال هذا على صفحات الجرائد اتق الله وهو رجل ينتمي للتيار السلفي، جرى هذا العلمانيين أن يكتبوا كذاب يا مرسي. فالحال الذي نحن فيه اليوم أيها الإخوة حال مرير، ونحن إنما ذكرنا هذا الكلام لا تشهيرا ولا شماتة بأحد، فإن هذا ليس شأن الطبيب، إننا أطباء نقود الناس إلى ربهم ونرحمهم، لكننا نكشف هذا الحساب للشيوخ أنفسهم وللطلبة الذين يتبعونهم، لنقول إن الحال يمضي إلى ما هو شر، تتغير مناهج التعليم والواقع كله يتغير، فهل من عودة؟ إنني أقول للسلفيين انتماء أو السلفيين ادعاء، وللإخوان وللتبليغيين وللجهاديين وللجماعة الإسلامية ولكل المسلمين، تعالوا إلى كلمة سواء، لقد تعبنا من هذه الخلافات، وهذا الذي لا يكسب منه إلا العدو الكافر، ينبغي الآن الرجوع بقوة إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب والسنة وفهم السلف، حتى نتفق على القواعد السلفية، فيمضي الله عز وجل بهذه الدعوة إلى النجح والنصر. لكن إن استمر هذا الحال صار الشيوخ لا يقدرون تغيير الواقع الذي سيطر عليه العلمانيون، وصار الطلبة لا يهتمون إلا بالكلام في الشيوخ، شيخ فلان تكل ما فيه، أما السلف أما الأصول تركوها وما تكلموا عليها، حتى نخر سوس الباطل في عظام هذه الأمة، في عظام هذه الأمة، حينئذ سنؤكل جميعا، ولن يبقي العدو الكافر على أحد، لا على سلفي خلص ولا على مخلط ولا على مبتدع. وإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وقد قيل له أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، وقد كثر الخبث جدا جدا، فدعونا نتكلم بهدوء ولكن بكلام دقيق جليل نرجع فيه عودة إلى الشرع، لا نصرة لأنفسنا، دعوا أنفسكم، لا تتعصبوا لأنفسكم ولا لشيوخكم ولا لأحد، ارجعوا إلى الكتاب والسنة. وسأضع إن شاء الله القواعد، أسأل الله أن أكون متجردا أتكلم كما يتكلم السلف بالعلم والعدل والإنصاف، علّه يقع في قلوب مخلصة حتى نخرج من هذا التيه، فإن الكفر سيأكل الجميع، لا تظن أنك سلفي خالص، إن الدائرة على الجميع، نحن نخطئهم ولكن المناهج كما هي، نحن لا نستطيع أن نرفع هذا بمجرد أن نظل نبدع ونخطئ. نعم من أخطأ حوسب، ومن وقع في البدعة بدع، لكن علينا أن ندعو الناس بكل وسيلة ونقول تعالوا إلى كلمة سواء، اجلسوا على ضوء الكتاب والسنة، لا لنصرة النفس ولا للمذهب ولا للمشايخ ولا عيب للإنسان أن يخطئ وأن يرجع وأن يقول أخطأت ورجعت، إننا أمام صراع الإسلام والكفر، إننا أمام حادث جلل لا يصلح فيه أن يدافع المرء عن نفسه، لا يصلح فيه أن لا يقول أخطأت ورجعت، فإن الجيل سيموت ثم يأتي جيل آخر يمسك الإسلام محرفا مبدلا، ويا بئس حسابنا أمام الله عز وجل إن لم نقم بالواجب الذي علينا. فأسأل الله العظيم أن يعين الإسلام وأن يعين المسلمين وأن يخرجنا من هذا التيه. مجرد أن يرى رجل الصليب بجوار المصحف على كتاب دراسي رغما عنا سنشرحه وندرسه ونحفظه، ولا تستطيع أن تقوم بثورة ولا مظاهرة، وهذا كله خلاف المنهج السلفي، فماذا يعني؟ نمضي على هذا السلل؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، كل هذا من أنفسنا، ولو رجعنا كما رجع أسلافنا لأعزنا الله عز وجل الصادق القائل: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، عزيز قادر على النصر، وأن يعيد الدائرة لنا وأن يجعل النصر لدينه، لكنه حكيم لا يعطيه إلا من يستحق. أسأل الله أن يجعلنا ممن يستحق نصره وعلو شانه في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا انصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ردنا جميعا إلى الصراط المستقيم، اللهم ردنا جميعا إلى الصراط المستقيم، اللهم ردنا جميعا إلى الصراط المستقيم، واجمع بين قلوبنا على منهجك القويم، وانصر المسلمين في كل مكان إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.